نختم الدروس اليوم بسنن الدماغ، نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذه الدروس. كتاب الوصايا، باب من مات ولم يوصي، هل يتصدق عنه؟ هو لم يوصي بوصية، فهل يتصدق عنه وهل يصل إليه؟ الأخت الفاضلة تقول هل كل من يثنى عليه أهل الثناء؟ هو طبعا إذا حقا أهل الصلاح هم الذين أثنوا عليه، نعم يكونوا أهلا وفوق ذلك، لأنها من الله وليست من العبد، لأنها من الله وليست من العبد. أما من يثنى عليه شعرا نفاقا كالسلاطين وغير ذلك، هذا لا يكون لا يكون من عاجل بشر المؤمن. لو دخل الشيخ الإنكار هل يأثم؟ لا ما يأثم، بل يؤجر على ذلك، لكن لابد أن يكون قوي العارضة، قوي الحجة، حتى لا يغلب مع هؤلاء الفجرة الشياطين. سؤال سلف يقول إذا أخطأ الإمام في القراءة في قوله سميعا بصيرا، يقول عليما حكيما، هل يلقن أم نأخذ حديث أبي من أن القائد نزل بسبعة أحرف؟ لا، يلقن. ولذلك هذا كان السبب الرئيس لجمع عثمان بن عفان القرآن الجمع الثاني، بل يلقن. نعم، وإن كان هناك حرف يحتمله يلقن، قلنا لأنه سيحدث الاختلافات على القرآن ويختلفون عليه كما اختلف اليهود والنصارى عليه. نعم. طيب، في كتاب الوصايا قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، أبو مروان الأموي العثماني المدني المكي، البخاري قال صدوق، أبو حاتم الرازي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، نعم سأجيبك إن شاء الله، عبد العزيز بن أبي حازم بن سلمة بن دينار مولاهم المدني، قال ابن معين ثقة صدوق ليس به بأس، وقال أبو حاتم صالح الحديث وهو أفقه من الدارواردي، أبو زرعة وثقه أيضا وقال أفقه من الدارواردي، وقال النسائي ثقة. قال عن علاء بن عبد الرحمن، عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي، عن جد علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني، قد قال بعض العلماء ليس بذلك، وبعضهم قال ليس حديثه بحجة، وإن كان بعضهم وثقه. أبو حاتم الرازي قال صالح روى عنه الثقات، أبو زرعة قال ليس بالقوي، ليس هو بأقوى ما يكون، وهذه معناه أن تحسين حديثه. وأحمد قال ثقة، لم نسمع أحدا ذكره بسوء، والنسائي قال ليس به بأس، وذكر ابن حبان في الثقات. أبو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي، قال معين ليس به بأس، والنسائي قال ليس به بأس، وقد وثقه أبو حاتم وابن حبان ذكره في الثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن تصدقت عنه؟ قال نعم. في رواية أخرى صحيح بن منصور صحيح السنن قال حدثنا أبو أسامة أحمد بن أسامة من ثقات الأثبات قال حدثنا أو عن هشام بن عروة ومن ثقات الأثبات يدلس قليلا، قال عن أبي أبو عروة وهو من خيرة الناس من الفقهاء السبعة، كان صواما قواما، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي سيدة نساء العالمين، أو قل هي أعلم النساء على الإطلاق، هي أعلم نساء العالمين كما قال الإمام الذهبي، وهي أحب نساء النبي للنبي، خلا الكلام على خديجة، لأن العلماء اختلفوا في فضلها هي أفضل أم خديجة أفضل، إن كان المسألة على الوفاق بأن خديجة أفضل في مكة، أن خديجة أفضل في مكة وأن عائشة أفضل في المدينة لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لها في هذا الميقات. قالت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا قالت أن رجلا أتى النبي وهذا حديث عن هذا الرجل فجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. قال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر. قال نعم، لها أجر ولي أجر. قال نعم. هذه من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه؟ يعني هل تكون في محل الوصية أن يتصدق عنه؟ ويصل ثواب ذلك، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصل الثواب في ذلك. الحديث الأول إن أبي مات وترك مالا لم يوصي، فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ طبعا هذه المسألة فيها مسألة فقهية، ما هي؟ هل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ النيابة في العبادات سلفي وجهاد. لا طبعا ليست هذه المسألة التي أريدها، بس عشان الوقت لازم أنا أسرع. قال فهل يكفر عنه؟ هذه تناسب من قال بوجوب الوصية، هذه تناسب من قال بوجوب الوصية، فمن قال بوجوب الوصية وهو مات ولم يوصي وقع في الإثم فيكفر عنه التصدق عنه. وعندما يقول بالاستحباب هو جميل السلف والخلف، يكون المعنى أنه يعني لما لم يوصي كأنه تفريط، كأنه نزله منزلة المعصية وليست معصية، بل كأنه قال هل هذه الصدقة تكون في ميزاني؟ نعم تكون في ميزاني، وفيها جواز التصدق عن الميت، وهذه مخصوصة من قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا ليس من سعي لكنه يصل إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذه الآن صدقة جارية، ولا ومن اشترط بأن يكون قد أوصى بها فهذا لا حجة له، والحديث على الإطلاق ويبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. قال صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به. فهذه في قولي فهل يكفر عنه، هذا المعنى يكفر عنه انت صدقت عنه، وفيها جواز الصدق عن الميت. قد نقول بأن الميت لا ينتفع بشيء قط إلا بما جاء الدليل الواضح على فعله، منها التصدق عنهم، منها إذا كان له علم أن ينشره الآخر فيكون له الأجر في ذلك، غير ذلك نتوقف حتى يأتي الدليل. وفيها أن من لم يتصدق فقد فوت الكمال على نفسه، ولأن الله تصدق عليهم في في في في حياتهم في آخر حياتهم بهذا، تصدق عليهم بالوسيلة إلى الختام إلى ختام الخير بالوصية، لذلك قال ترك مالا ولم يوصي، وهذه فيها دلالة أن هذا حق الورثة، لكن إن تراضوا وتصالحوا على ذلك صح، يعني لو مات ولم يوصي وليس له مال خاص فإن هذا المال مال ورثة، ومال الورثة لا يصح التحكم فيه، فلذلك لابد من المصالحة والرضا على الصدقة من هذا المال الذي صار مواريث ولأنه لم يوصي فيه. وفي الحديث الآخر أن الرجل قال إن أمي افتلتت، وهذا كان عن سعد بن عبادة: نفسها لم توصي وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلها أجر. قال نعم ولك أجر. فلها أجر نعم، ولهذا الدال على خير كفاعله، والسعي في الخير له منه من الأجر، وأيضا إدراك الخير للغير فإن هذا فيه الأجر العميم. قال افتلتت نفسها، وهذه موت الفجأة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من موت الفجأة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من موت الفجأة، لأنه من يلقنه، من يستعين، يعني من يعينه على الأمور التي يتقرب بها لله جل في علاه تطهرا واغتسالا ووضوءا وصلاة وذكرا وغير ذلك. فموت الفجأة فيه ما فيه من الطماط قد يموت المرء على معصية وتختم له بذلك. نعوذ بالله من موت الفجأة. قال افترضت نفسها، يعني ذهبت زهقت روحها ولم تفعل شيئا كانت تريد أن تفعله، لأنه قال أظنها لو تكلمت تصدقت. هذا الذي احتج به العلماء الذين قالوا بأن الصدقة لا تصل إليه إلا من وصياته، لأنه هنا لما عمل بذلك قال أظنها لو تكلمت تصدقت، فكأنها إشارة إلى أن الصدقة لا تصل الميت إلا إذا أوصى بها. والصحيح الراجح بأنها على الإطلاق، وهذه سعة الشريعة لا سيما وأن الله قال تصدق عليكم، على أنها من الصدقات عليكم من أجل اتخاذ الوسيلة لختام الخير. فالصحيح الراجح في هذا الباب بأنه ليس شرطا، وأن الصدقة بالإطلاق تصل إلى الميت، بأن الصدقة بالإطلاق تصل إلى الميت. ولذلك قد نصحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفضل الصدقات الماء، فنصحه إلى استخدام الماء أو التصدق بالماء. بهذا نكون قد ختمنا الدروس اليوم، ولله الحمد والمنة. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى الرجوع إلى العالم، وهذه كثيرا ما قلناها، الدال على خير كفاعله، فمن حج أو اعتمر لأحد أو صام عنه أو تصدق عنه بما جاءت الأدلة فله في ذلك الأجر. العمل في الأحكام بغلبة الظن، العمل في الأحكام بغلبة الظن. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله ختم الله لنا دروس اليوم الليلة، جزيتم الجنة. قراءة القرآن، قراءة القرآن ووهب الثواب للميت، ووهب الثواب للميت فيه خلاف. أنا أدين الله بأنه لا يصل لعموم قول الله، وأن الإنسان وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، والمسألة على دلالة الدليل، ولا دليل على قراءة القرآن عن الميت أو وهب الثواب لها يصل إليه. رجل وكل آخر ليشتري له محل من مال الوكيل، اشترى الوكيل المحل ودفع جزء من المال على أن يسدد صاحبه المال كلية، بعد ذلك وأعطى الرجل موكله جعالة دون اتفاق مسبق على معاملة، المعاملة هل المعاملة جائزة؟ أنا مش فاهم الصورة، يعني الوكيل هو الذي اشترى أم ماذا؟ الوكيل هو الذي اشترى بماله ولا بمال موكله؟ نعم، يعني الوكيل أخذ سمسرة على ذلك يا صح. الأخت الفضيلة تقول أليس موت الفجأة راح المؤمن؟ قد لا، قد يكون نقمة على المؤمن، قد يكون نقمة على المؤمن، لأنه كلما كان على فراش الموت يستطيع الإنسان أن يلقنه، أن يذكره بالله، أن يأخذ بيده ليتوب. نعم، الوكيل الذي اشترى من ماله وكما وما أخذ من موكله، لا هذا ما يجوز له أن يأخذ سمسارة في هذا الباب، لأنه قد ينزل من زيت القرض الذي جر النفع هنا. قراءة القرآن قلت لا ينتفع بها الميت، وحتى وهب الثواب له لا يصح، لا يصح، ولا يصل، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لا سيما إن أخذ على ذلك الأجرة. هو نفس الحديث، هو نفس الحديث يا دكتور تامر، ائت به كده، ائت بالمتن، هات المتن لو سمحت. وإياكم، رفع الله مقامكم. نمير صاحبتك أم خضر لم تأتي، أرجو أن تتبعيها فتسألي عن أخبارها وتتقصدي ما عندها. أمس أيضا لم تأتي، فرجاء رجاء راجعيها في ذلك.